وكيف يعالج نفسه إذا رأى فيه؟ لا أعلم عبادة إلا ضرعه إلى الله، ضرعه إلى الله، وثم جاء في الحديث يقول ما شاء الله وليبرك، رأى شيئا يعجبه ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله بهذا، اللهم بارك بهذا، مع سؤال الله العافية جاء ما يدل أن هذا ينفع يوضح العين. علاج المصاب، علاج المصاب بالعين يأخذ من العين، يغسل أطرافه، وجهه وأطرافه وديه رجليه، ويتمضمض كذلك الإزارة، يعني داخل الإزارة داخل الجدار اللي حول الطرف حول السرة، ويجي يشرب منه يصب على رأسه على بدنه من قفاه، يبرى بإذن الله، حتى بإذن حتى مجرد غسل يديه ووجهه لا ينفع. غسل يديه ووجهه يتمضمض، كبه لسه على كبه على المرئي المنظور، يبرى بإذن الله. هذا غرض الشيخ، لا ورد الحديث، ورد الحديث إذا لم نعرف، يعني إذا استغسلتم فاغسلونا إذا لم نعرف الحافظ يعني يقرأ القراءة، لا رؤيته ولا العين أو همه، ويقرأ عليه، يقرأ عليه من آيات الله ما يسر، وهو من أسباب الشفاء أيضا. نعم ينقطع، يعني إذا مات الحاسد ينقطع، ما سمعت هذا، يعني عن معنى المنظوم ما سمعت هذا يقرأ يدفع عند الناس أو مشي مشاحن عند الناس، وأما من جهة النصوص ما سمعت قراءة معبودات من أسباب العافية، من أسباب العافية. قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وصل ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء، من أسباب العافية من كل شيء. هل يمكن الحاسد أن يكون مؤمن؟ يكون مبتلى بالحسد مبتلى بالملوك، النظر كذلك مبتلى بالملوك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.